وحين تظهرون يخرج الحي

فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم ولتبتغوا من فضله ولعلكم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا ولا تعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ولا يستخفن